سمعت يقول السائل خطب ابن خالتي أختي. نعم. خطب ابن خالتي أختي وبعد سنتين من الخطبة. خطب. ابن خالتي أختي. وبعد سنتين من الخطبة شاء الله وقدر أن أتقدم أنا لطلب زواج أخته. وتمت الموافقة في هذا الوقت وصل خطيب أختي وهو أخ زوجتي وهو أخ زوجتي من الخارج. وتم تحديد يوم لعقد زواجي وأرادوا أن يكون العقدين في يوم واحد. ورغبت ذلك خوفا أن يكون ذلك زواج صغار ثم حكم عملنا جزاك الله خيرا. إن أصاب التراضي من هذه المشاربة أو لكن ما ليس بشيء. خطبت منه خطب منك بدون مشاربة أو لكن لا حرج فيها. ليس بشيء. الصغار يقول لوني على زوجي. لو يولي أفتك على زوجي أو بنتك على بنتي هذا هو الصغار. أما خطبت منه خطب منك وتراضيت ومثلت معضيات ليس هناك مشاربة فليس بشيء.